بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن موقف المؤمن من البلايا وما يجب أن يكون عليه وأن يتحلى به، وفي هذا اللقاء أكمل ما ابتدأته فيها في اللقاء الماضي، ومن ذلك خطر الفتوى في الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، رواه أبو داود. وقال ابن وهب: قال لي أنس بن مالك: يا عبد الله، لا تحملن الناس على ظهرك، وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبن بدينك. قال الثوري: ما كفيت عن الفتية والمسألة فاغتنم ذلك واحرص عليه. والمؤمن الواثق بربه لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان إن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد، ولا يتجرأ على شيء مما حرم الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقف المؤمن أمام كل عاصفة بيقين أرسى من الجبال. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، وما زال يعطيهم حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولو قارن المصاب بما أخذ منه وبما يعطى إذا صبر، فإنه سيجد أن ما أعطي أضعاف ما أخذ منه، وعليه أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب الليالي تكشف في غدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. قال ابن عقيل رحمه الله: النعم أضياف وقراء الشكر، والبلايا أضياف وقراء الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. ومما يعين على الصبر أن الجزع من المصيبة لا يردها بل يضاعفها، كما في قصة المرأة التي كانت تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته معتذرة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والرضا بما قدر الله عز وجل، فإن الرضا درجة أعلى من الصبر، فالمؤمن بين الشكر والصبر. والرضا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيا أيها المصاب، وطن نفسك على أن كل مصيبة تأتي إنما هي بإذن الله وقضائه وقدره، فإنه قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك أو يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه عليك. وإليكم قصة المرأة السوداء التي كانت تسرع وهي في الحديث الصحيحين، وبعد ذلك دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت شاكية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، بل أصبر ولكني أتكشف، ادعو الله لئلا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ثمرة عظيمة وللبلايا ثمرات، ينبغي يجب ألا تفوت عليك أيها المؤمن، فمنها تكفير الذنوب والسيئات. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يوعك فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فالمرض وإن كان أمر من العلقم المذاب إلا أن عواقبه أحلى من الشهد المصفى. روى الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وأصيب أحد السلف فلم يتوجع أو يتألم، بل ابتسم واسترجع وقال: حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه. فالمرض ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب. ولا يتمنين العبد البلاء، وإذا بليتم فاصبروا. قال مطرف: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. واشتكى عروة بن الزبير الآكلة في رجله فأمر بقطعها، فأمره الأطباء بقطعها وأن يشرب على ذلك مسكرا حتى لا يتأذى ويتألم، فأبى ذلك. وأمرهم أن يقطعوها في الصلاة، فإذا سجد أمر أن تقطع، فقطعت رجله وهو يصلي. وفي ذلك تلكم الليلة سقط أحد أولاده من السطح فمات، فأخبر عن ذلك فقال: اللهم لك الحمد، كان لي 4 أطراف فأخذت 1 وأبقيت 3، وكان لي 7 من الولد فأخذت 1 وأبقيت 6. اللهم إن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فلقد عافيت. إن في الابتلاء رفعة للدرجات، وفيه مكافأة في الدنيا بأن يعوضه الله عز وجل ما فقد منه، كما حصل لأيوب عليه السلام ولنبيه صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة فرجع فاتحا منتصرا. وفيها إخلاص النفوس من الرياء، والإخلاص لله عز وجل، وإظهار الناس على حقيقتهم. فمن الناس من يدعي الصبر وليس بصابر، ويدعي الزهد وليس بزاهد، فإذا ابتلي ظهر خلاف ذلك. وعليه أن يقتدي بالصابرين ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكرام، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. ولا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والنظر والاعتبار بالآخرين ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقالت الخنساء: فلولا كثرة البكائين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. وقال ابن المبارك: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.